أزورك بنورك يا نبي، قصدي أزورك أزورك يا نبي، واحظى بنورك بنورك يا نبي، يا محلى جمالك يا نبي. وابعث منها التحية، لسكن بطيبة غالية، وابعث منها التحية، لروحي ونور عيني، لسكن جوارك يا نبي، يا محلى جمالك يا نبي. طابت الأرض والمقام بالمدينة شدا غفاح، طابت الأرض والمقام، يا ليت لي في القرب جوار، أكون جوارك يا نبي، يا محلى جمالك يا نبي. أتمنى أعيش بمقامك، نعم بقربك ووصالك، واخدمك واخدم زوارك، يا محلى جمالك يا نبي، يا محلى جمالك يا نبي.